ليقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وأذى. اكتب من يوم عليك. بوب البخاري فقال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال الحافظ: أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء، أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أي نعم، خمس خمس، التقييد بالخمس، التقييد بالخمس، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، لكنه مفهوم عدد. رحمكم الله. وليس بحدة عند الأكثرين، وليس بحدة عند الأكثرين. وعلى تقدير اعتباره أي اعتبار مفهوم المخالفة، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. أول السطر: روايات العدد. لا نعم خلص. روايات العدد ورد بلفظ أربع عند مسلم، وورد بلفظ ست عند أبي عوانة، عند أبي عوانة استخرج أبي عوانة عوانة، وزاد فيها الحية. وورد بلفظ سبعا، وورد بلفظ سبعا لا عند أبي عوانة أيضا، وزاد فيها الأفعى. والأفعى داخلة في مسمى الحية، قال ابن عون: قلت لنافع فالأفعى، قال ابن عون قال ابن عون قلت لنافع فالأفعى قال: ومن يشك في الأفعى. وجاءت رواية سبع أيضا عند أبي داود، وزاد فيها السبع. وزاد فيها السبع وورد بلفظ تسعا عند ابن خزيمة، تسعا عند ابن خزيمة من رواية أبي هريرة، وزاد فيها الذئب والنمر. ورد برواية لفظ تسعا عند ابن خزيمة من رواية أبي هريرة، وزاد فيها الذئب والنمر. وقال ابن خزيمة عن محمد ابن يحيى الذهلي، وقال ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. وقال ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. أول السطر. وقال الحافظ أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق، بإضافة خمس بدون تنوين ورواية الإضافة تشعر بالتخصيص. تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم. من طريق المفهوم وفي رواية خمس فواسق بالتنوين. خمس فواسق بالتنوين تقتضي هذه الرواية، تقتضي هذه الرواية وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل. نعم، على وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق. فيدخل فيه كل فواسق من الدواب. فيدخل فيه فيها كل فواسق من كل فواسق من الدواب. ويؤيده رواية خمس من الدواب كلهن فواسق، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ومن قتله منكم متعمدا، أيوة، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. قال أهل الظاهر، قال أهل الظاهر أن دليل الخطاب، افتح قوس، أي مفهوم المخالفة، يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف من قتله متعمدا. قال أهل الظاهر أن دليل الخطاب، إيه معنى دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة، يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف من قتله متعمدا. وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى. واستشهدوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستشهدوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين المتعمد والخطأ، لا فرق بين المتعمد والخطأ. ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عمر وعثمان وعلي، أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة. في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة. ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك، وفي النعامة ببدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ. نعم طبعا. ومن جهة النظر أيضا أن إتلاف مال المسلمين وأهل الذمة، يستوي في ذلك العمد والخطأ، أي في الضمان. أن إتلاف مال المسلمين وأهل الذمة يستوي فيه في ذلك العمد والخطأ، أي في الضمان. وكذلك الصيد، لأنه ممنوع منه يستوي في ذلك العمد والخطأ، أي في الضمان. وكذلك الصيد، لأنه ممنوع منه محرم كما أن أموال بعض المسلمين محرمة على بعض. أموال بعض المسلمين محرمة على بعض، وكذلك الدماء. لما كانت محرمة في الخطأ والعمد، جعل الله في الخطأ منها الكفارة،

فقال أبو بكر أبي بن كعب وهو جالس عنده ما طار فيه، قال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيره. فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به، وإسناده جيد ولكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل ها هنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدى لما راه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد روى جرير، فقد روى ابن جرير عن قبيصة ابن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا ثماشا نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداء إذا سمح لي لنا ضبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر، فما أخطأ حشاه فركب ردعه ميتا. قال: فعظمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب فقص عليه القصة. قال: وإلى جنبه رجل كأنه وجهه قلب فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه ثم قال: أقبل على الرجل. فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندي. فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عدم شعائر الله، فما دري أمير مما يفتيك حين سأله صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعلك ذاك، يعني أن يجزئ عنك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة، ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذو عدل منه. فبلغ عمر مقالتي، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة: أقتلت في الحرم وسفهت الحق؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أربا طبا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: أحكم معي. فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: يحكم به ذو عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون الحماس، وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد كون القاتل أحد الحكمين، كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم به فيه ذو عدل، وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، أو يكتفي بأحكام الصحابة المتقدمة، على قولين. فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعله شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. وقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على المساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما، أي إذ لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد لظاهر الآية، أو فإنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحمد وإبراهيم، وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشتري به طعام فيتصدق به، فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك فقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره.